Book 2 2 اثنان اثنان لا فاميليا العائلة العائلة el abuelo الجد الجد la abuela الجدة الجدة él y ella هو وهي هو وهي el padre الأب الأب la madre الأم الأم él y ella هو وهي هو وهي el hijo الابن الابن la hija الابنة الابنة él y ella هو وهي هو وهي el hermano الأخ الأخ لا هرمانا الأخت الأخت él y ella هو وهي هو وهي el tío العم أو الخال العم أو الخال la tía العمة أو الخالة العمة أو الخالة él y ella هو وهي هو وهي nosotros somos una familia نحن عائلة نحن عائلة la familia no es pequeña العائلة ليست صغيرة. العائلة ليست صغيرة. La familia es grande. العائلة كبيرة. العائلة كبيرة.